زين أن تنشأ عندك الطير صح ولا لا؟ باعتبار أن أنت أمام بارتكل بمعنى أنك أمام جسيم مش أمام طاقة موجية. فاللي فاجأهم أن إيش اللي حصل؟ أن وجدوا أن موجات. زين فقالوا احتمال أن حركة الإلكترونات قامت تتفاجع مع بعض ومدريش وكذا كثيرة. زين فاحتمال أن سببت لخبطة وإشكالية في الموضوع، فقرروا أن يروحون يلقون يعني بشكل متتابع إيش إلكترون واحد فقط، يعني إلكترون بعدين يلقي إلكترون ثاني زي إلكترون واحد فقط، بحيث يضمنون أن الإلكترون هذا ما لن يشوش عليه إلكترون ثاني يعني سيظهر فيه. ففوجئوا إيش اللي كان متوقع أن تلقي إلكترون واحد، يعني عندك خطين فتلقي إلكترون إلكترون إلكترون إلكترون مو بالإلكترونات مجموعة. أيوة يصير يضرب هذا وإذا واجد يصير عندك خطين صح ولا لا؟ هل الإلكترون بارتك؟ هي بارتكل يعني او نيترون او بروتون عندهم ما يختلف عندهم. هو طبعا بيبني على الموضوع كله انهم يعتقدون الحين ان كل شيء عباره عن طاقه، يعني اصلا مفهوم واصلا القانون اينشتاين معروف اللي هو ايش اي ايكوالز ام اس سي على قولتهم، هذه يعرفونها ان تقدر تحول الطاقه الى ماس اللي هو الى جسيمات، وتقدر تحول الجسيمات الى الى الى طاقه. فهو يعني أشبه الطاقة والمادة وجهان لعنف واحد، هذا يعني الحين في التعريف في النظرة الفيزيائية الحديثة. فشاهد اللي فاجأهم في الموضوع، هذا خلاص الموضوع اللي فاجأهم لما صاروا يكون الإلكترون واحد، إن ظل إيش اللي يحصل؟ ظل يعطينا إحياء وانطباع أنه موجة، وليس ذلك فقط، مو بس أنه موجة، زين؟ أنه موجة مشوش عليها موجة أخرى. ما دي واضح الفكرة؟ يعني الحين إذا أطلقت موجة صح ولا لا، بتخيل الموجة تمشي تتمدد تتمدد تتمدد تجي عند الفتحة، شو يصير؟ يدخل جزء من الموجة داخل الفتحة وتبدأ ترجع مرة ثانية، بعدين تتداخل موجتين مع بعض. لما ألقوا إلكترون واحد كان متوقعين الإلكترون بينفذ في المسار هذا، هذا الإلكترون ينفذ. لما يلقون إلكترون واحد شو اللي يحصل؟ مو بس إنه موجة، مش إنه موجة، لا إنه موجة وإيش ويلخبط على نفسه. زين فصار عندهم انطباع إنه أشبه الموضوع إن الإلكترون شو اللي حصل فيه؟ انك كانه انقسم زين ودخل وصار يشوش على نفسه ويرجع مره ثانيه. فمو بعرفين ايش اللي حصل بالضبط وكذا، فجابوا اجهزه مراقبه حتى يضمنون يتاكدون يشوفون لحظه ما يدخل يخترق الالكترون السلت هذا ايش اللي يحصل تمام. زين فلما حطوا اجهزه مراقبه فوجئوا بايش اللي حصل، انه صار يسوي نفسه الالكترون كانه كره، انه يدخل يخترق من غير ما يحصل، يعني هو ما ينقسم لأنه هو واحد، لكن الفكرة أنه يرجع يتعامل مع المتوقع منه كيف يتعامل، يشرون أجهزة الرصد يتعامل تعامل مختلف. زين هذه التجربة وغيرها من التجارب الموجودة في الكوانتم الفيزيك سببت اضطراب كبير جدا، وأحد الاضطرابات اللي ولدتها هذه حالة تنكر المبادئ العقلية الضرورية. يعني مثلا أحد المعطيات اللي يحاول بعضهم يتكئ على مثل هذه التجربة يقول لك أن مبادئ عقلية ضرورية من شيء لا يوجد مكانين في نفس الوقت صح ولا لا؟ هذا الإلكترون مفترض أنه يدخل من فتحة واحدة، عمليا هذا الإلكترون الواحد دخل من فتحتين صح ولا لا؟ وسبب اضطراب الموجة المتعاكس. طيب بكيف دخل في فتحتين وهو إلكترون واحد والعقل يقول أنه يوجد شيء في مكانه في نفس الوقت؟ فلاحظوا بدأ يشككون في هذا المبدأ العقل الضروري، وبعدين انتقل التشكيك من هذا المبدأ العقل الضروري لغيره من المبادئ العقلية الضرورية. وبعضهم يعني ذكرنا يمكن بعض الأسماء في الدرس الماضي قالوا خلونا نطرح المبادئ العقلية الضرورية جانبا، خلاص ما نعول عليه، وخلنا نتعلم من كتاب الكون، نتعلم اللي خلى الكون يعلمنا. والحقيقة أن هذه الممارسة علميا وفلسفيا غير صحيحة، لأن إذا لم تعتبر المبادئ العقلية الضرورية معيار في محاكمة الظواهر الطبيعية ترى لن تستطيع التوصل إلى أي نتيجة، لن تستطيع التوصل إلى نتيجة. وإذا ثمة كتب مؤلفات موجودة حتى الفضاء الغربي تتحدث عن الآفاق الفلسفية المترتبة على علوم فيزياء الكم، أن هذه يعني مثلا التشكيك في المبادئ العقلية الضرورية أو التشكيك أن الشيء لا يوجد مكانه، هذا أحد التفسيرات المعتمدة للظاهرة الطبيعية، وعندنا تفسيرات محتملة أخرى. طبعا بالنسبة لي أن المفترض أن يقال أن العقل إذا عجز عن تفسير ظاهر من الظواهر، شو نقول بكل بساطة؟ أن العقل عاجز عن تفسيرها اليوم وقد يستطيع أن يفسرها لاحقا. يعني كل إنسان عاجز عن التفسير الآن في لحظة معينة لا يستطيع أن يخرج المربع إيش إلى مربع اتهام بالعقل الضروري. مفترض يعني أشبه في قاعدة الشارع المحكم المتشابه، إن أنت أمام أمر متشابه وعندي أصل محكم، فيجب عليك أن ترد هذا الأصل أو هذا الفرع المتشابه إلى ذلك الأصل المحكم، هذا المفترض أن يتفاعل معه. فليس صحيح زي ما ذكرنا أن الضريبة المتعلقة بهذه العملية ترى ضريبة عالية وخطيرة جدا. هل ممكن يكون عدم العلم بالشيء لا يعني

هذا لاحظ بفرضية وجودها فهي خارجة عن طوق الإنسان أنه يدركها، يعني حتى لو قدر أنه موجودة ترى ليس عندنا سبيل إلى التعرف عليه. وبالتالي تلاحظ أن في حال من حالة الفرار من معتقد معين اللي هو مثلا الإيمان بالله عز وجل باعتبار سبب وجود الكون إلى معطيات أخرى، المعطيات الأخرى معطيات غير مدللة غير مبرهنة فرضيات معينة، والنموذج التفسيري هو الوجود الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الكون هو الأوفق للفطرة هو الأوفق المعقول كما سيأتي. يعني من الأشياء الأساسية إن ليس يعني إن لو دخل الإنسان في أنماط دينية ثانية على وجود الله عز وجل مثل التصميم وكذا فيصير النموذج اللي نحن نقدمه اللي هو تفسير وجود المخلوقات بوجود الخالق سبحانه وتعالى هو أوفق بالعقل من النماذج التفسيرية اللي يقدمونها. طيب خلينا نفترض الآن يعني وفق النموذج جدلا ان احنا نشأنا من كون سابق لنا، زين الكون هذا انما نشأ سابقا من كون سابق وهكذا، جيد فهذا يفسر لنا احدى المعطيات المشكله اللي هو قضيه ان كيف حدث، زين فيقول لك حدث بسبب كون سابق. خلينا نفترض نسلم بهذا الجدل مع ان هذه اشكاليه تتعلق بمساله التسلسل ونتكلم عنها بالله عز وجل عندما نعرض السؤال من خلق الله، لكن كيف يفسرون التصميم والإتقان الموجود في هذا العالم؟ سيظل الإشكال قائم موجود. وإذا النموذج اللي نستخدمه في التفسير اللي هو وجود الله تبارك وتعالى هو المسبب في أحداث الكون وخارج من عدم الوجود هو الذي سنتفع منه أكثر في بقية القضايا المتعلقة بهذه المسألة. طيب هذا ما يتعلق بالمقدمتين، يعني ما يتعلق بالمقدمتين، وأن زي ما ذكرت لكم في حديث كثير يعني هم يدعون دعاوى متعددة وكثيرة، يعني بعضهم يقول مثلا يحاول أن يبرهن على أن أن أن أن الكون ليس بحاجة إلى وجود خارجي، أن الطاقة المتضادة الموجودة في الكون متساوية، بمعنى الطاقة السلبية موجودة في الكون متوافقة مع الطاقة الإيجابية ومعدلها صفر، زين ف يعني خلنا نقول يعني كان الكون في بدايته صفرا، زين ومآله إلى الصفر، فيدل على ذلك أن الكون منغلق ليس بحاجة إلى إلى إلى قوة خارجية تحدثه، زين. وهذه الرؤية اللي يقدمونها بعضهم علميا هي رؤية فيها قدر لا تخلو من قدر من الطرافة، لأن يعني أشبه الموضوع لما يقولون العالم بإتقانه وبعظمته وبهائه الموجود اللي يقل به الجميع، زين يعني يفسرون الفكرة هذه يفسرون أشبه أن إنسان مثلا خرج من مكة، زين ولف الأرض ثم رجع إلى مكة، طيب كم سار في الأرض، زين تقدر تقول أنه صار صفر، زين لأن ابتدأ من مكة وانتهت مكة فمعاته مش الصفر، صح ولا لا؟ فهم يتعاملون مع الفكرة هذه نفس المنطق هذا أن الكون ابتدأ بطاقة صفر فانذكره بعدين تعاظم الطاقة بعدين رجع مرة ثانية إليها، فمعناته أن ليس بحاجة إلى يعني خلنا نقول إلى حدوث خارج، يعني هذا أحد الأفكار. بس كيف يرد الملك يا شيخ لو كنا سلمنا لك كل الأشياء وصيتنا إلى ما لا نهاية الحين يرجع على هو طريقة الضوء هذه الأشياء اللي تحدث في الكون قدامنا الخمسة الابتداء أن يعني هو طبعا بيصير اقرب الردود اللي سيردها بطبيعه الحال هو قضيه التفسير الدارويني للقضيه هذه، ان يعني احنا امام يعني احد احتمالين يعني قائم موجود لقضيه معامله الصدفه او التصميم، التصميم طبعا موحي بوجود مصمم، معامله الصدفه ان في حركه عشوائيه موجوده في الطبيعه هي اللي تولد الظواهر القائمه الموجوده فيها. هم طبعا يدعون ان الظواهر المعقده المقائمه الموجوده اليوم لم تنشا هكذا طفره واحده، وانما ايش ابتدا الكون في بدايته بسيط وساذج وسهل ثم تطور هذا البسيط الساذج الى التعقيدات المشاهده الموجوده اليوم. هل ثمة مجال للاعتراض على فكرة الصدفة الدارونية معينة وكذا؟ طبعا بطبيعة الحال، وهذا يمكن بإذن الله يكون محل نقاش في دروس قادمة